الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأذكر إخواني الأحباب الصدقة المباركة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأنفق ينفق عليك ولا تبخل فالله تبارك وتعالى غني عنا وغني عن عطائنا هو سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا اللهم اجعلنا من المنفقين وتقبل منا الصدقات بفضلك ومنك يا أكرم الأكرم. السلف الصالح علموا علم اليقين أنه لا نجاة إلا بالتمسك بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، فأكثروا من تلاوته وأدمنوا القراءة واشتغلوا بعلوم القرآن فسادوا وصاروا أعزة، وخلد الله عز وجل ذكرهم فرضي الله عنهم ورضوا عنهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث رواه الإمام مسلم. والإنسان المسلم يقرأ القرآن بقصد الثواب، يتاجر مع رب الأرض والسماوات، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. قراءة لكتاب الله مع الإنفاق، يرجون تجارة لن تبور، لن تكون كاسدة يوما ما، وكيف تكون كاسدة وهي تجارة مع الكريم سبحانه وتعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وأنت بنيتك الصادقة وإخلاصك لله تبارك وتعالى يفتح الله عز وجل عليك في فهم القرآن، أن تقرأ الآية وأن تكون فاهما لمعناها. ليس هذا طبعا من تلقاء نفسك، يعني أن تقول أنا فاهم هذه الآية، الله عز وجل يريد أن يقول كذا وكذا وأن تفسر من تلقاء نفسك، فهذا ضلال. حتى وإن كان عندك من الخبرات وعندك ما عندك، لكنه لا يفهم إلا بكلام المفسرين من أهل العلم الثقات. قال الإمام القرطبي رحمه الله فإذا استمع العبد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب كما يجب، وجعل في قلبه نور. يعني أنت إذا كنت صادقا في تلاوتك فأقبلت على كتاب الله عز وجل بصدق وإخلاص، قذف الله تبارك وتعالى في قلبك نورا ويسر لك فهم القرآن. هذا هو المراد من الكلام. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام من تدبر القرآن طالبا الهدى من تبين له طريق الحق. إذا تدبرت القرآن وطلبت من تدبره الهدى، لا أن تكون مجادلا أو متعنتا أو في صدرك شيء من أحكام أبدا، ويسلم تسليما، شرح الله صدرك للهدى والحق. أما عن قراءة القرآن العظيم في المصحف، فهذا ديدن السلف، يعني هذه عادة السلف، مع العلم أنهم كانوا من الحفظة المهرة. يعني أنا مثلا أحفظ سورة الملك وأريد أن أقرأها قبل أن أنام للنجاة من عذاب القبر، أقرأ السورة من المصحف أم من حفظي؟ أيهما أفضل؟ جميل، لماذا؟ بارك الله فيك. القراءة من المصحف أفضل خارج الصلاة، خارج صلاة النافلة، لأنه طبعا لا يجوز أن يقرأ من المصحف في الصلوات المفروضة. أما في النوافل كصلاة التهجد والتراويح فالمسألة خلافية. المقصود أنه إذا قرأ خارج الصلاة في المصحف فهذا أفضل من القراءة عن ظهر قلب. لماذا؟ لكي يعطي هذه العين حظها من العبادة، فالعين تتنعم بالنظر في آيات الله المكتوبة. وهذا حديث جليل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله. تريد أن تكون محبا لله ورسوله، أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا إخوة، ما سمعتش حد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. عطر المجالس يا أخي بالصلاة والتسليم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فليقرأ في المصحف، الحديث حسن. إذن فالقراءة في المصحف هذا هو طريق الهداية. طيب في صلاة النافلة طبعا القراءة من حفظك أفضل وأولى. يعني مثلا رجل يؤم الناس في رمضان ويحفظ مثلا ما تيسر من القرآن وقراءته طيبة، وأراد أن يقرأ القرآن كله في الصلاة، ففتح المصحف وقرأ القرآن، يقرأ جزءا في صلاة القيام أو يقرأ ما تيسر ويأتي ببقية الختمة في صلاة التهجد. المقصود يعني أنه يريد أن يختم القرآن. فالأفضل في حق هذا الإمام أن يقرأ ما تيسر له من القرآن من حفظ، فهذا أدعى للخشوع، وهذا هدي السلف الصالح. طيب هل لنا أن ننكر على من فتح المصحف؟ لا، يعني هذا رجل له سلف في تلك المسألة وأفتى العلماء بالجواز، لكننا نقول أو لكني أحدث حضراتكم عن الأفضلية، عن الأفضل أن يقرأ ما تيسر، مع العلم أن بعض الفقهاء كره هذا الأمر كالإمام مالك، قال لا يفتح المصحف في صلاة القيام، كرهه وعابه. يعني المقصود أن المسألة جائزة، لكن الأفضل أن تقرأ من حفظك في صلاة القيام إذا كنت إماما. قال أبو عبيد رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا بالقرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. يعني ده في يعني لهجتنا العامية أو الدارجة الترمومتر بتاعك، إن كنت محبا للقرآن فأنت تحب الله ورسوله، الترمومتر بتاعك. وإن كنت معرضا عن القرآن ولا تعتني بحلق الذكر أو التلاوة وليس لك ورد، وهذه يعني مصيبة كما سيأتي إن شاء الله في تلك السلسلة الطيبة المباركة، أن السلف كانوا يحرصون على أورادهم، لهم أوراد، لهم ورد، له ورد، يقرأ كل يوم في المصحف في الصباح في المساء ما تيسر. وفي كم يختم القرآن، وما هدي السلف في ذلك؟ إنهم كانوا يكرهون يوما يمر دون أن ينظروا في المصحف. ما من يوم يمر، يعني ليس كما نصنع أن القرآن يكون في مواسم الطاعات في رمضان يقرأ ختمة، لا، في كل يوم أن تملأ عينيك من كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه. وأنا يعني أنتقي من كلام السلف ما ذكر عن كتاب الله تبارك وتعالى ترغيبا في قراءة كتاب الله عز وجل وتشويقا، وأستكمل إن شاء الله تلك الدروس فيما يتعلق بتدبر القرآن وفي البدع التي ابتدعها القراء في عند تلاوة القرآن وفي آداب التلاوة إلى آخره. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني هذا يحتاج إلى القراءة في كتب غريب القرآن، هذا هو النوع الأول من التفسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه. واحد، وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. ما معنى افتح بيننا؟ يعني اقض بيننا وبين قومنا بالحق، فالفتح ها هنا هو القضاء، فهذا يحتاج إلى الرجوع إلى لغة العرب. سليم، تلك إذن قسمة ضيزة، لابد أن نرجع إلى كلام العرب، يعني قسمة جائرة ظالمة. جعلتم لله البنات الإناث واصطفيتم البنين لأنفسكم، أي قسمة هذه؟ والله تعالى هو الكريم، هو الوهاب الذي أعطاكم الذكور والإناث، خلاص، يعني إلى آخره. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، كل الناس يعرف هذا النوع، هذا هو النوع الثاني. مثلا ما رأينا رجلا قال: ما معنى إن الله غفور رحيم يا أخي؟ كلام واضح. ما معنى إن الله شديد العقاب؟ ما معنى وما ربك بظلام للعبيد؟ كلام واضح عند الجميع حتى عند الأميين، وجه يعرفه الناس. الثالث، تفسير يعلمه العلماء فيما يتعلق بالأحكام، فإنه لا يتكلم فيها إلا من قبل أهل العلم. والرابع، تفسير لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا على سبيل المثال فيما يتعلق بالأحرف المقطعة مثلا، يعني نحن نقول ألف لام ميم، في معظم التفسير الله أعلم بمراده من تلك الأحرف، وبعضهم اجتهد فقال ألف معناها أنا، ولام معناها الله، والميم أعلم، إذن أنا الله أعلم، هذا قول لابن عباس. وبعضهم قال هذه الفواتح للسور هي من أسماء القرآن، أو هي تدل على بداية سورة وانتهاء السورة التي قبلها، إلى آخر أقوال واجتهادات، لكن الراجح في الأحرف المقطعة أن الله تبارك وتعالى جعلها من أسرار القرآن، من أسرار القرآن. وقد يظن البعض أن القرآن صعب، اسمع ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، ليس هو الشاطبي صاحب حفظ الأماني في القراءات السبع. فمن حيث كان القرآن معجزا، القرآن معجز، معجز، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، تحدى الله عز وجل به الإنس والجن والفصحاء والبلغاء من العرب، فعجزوا عن الإتيان بمثله، بل عجزوا عن الإتيان بسورة أو بعشر سور أو بآية، عجزوا، أو بحرف واحد، مع أن القرآن مكون من نفس الأحرف التي يتكلمون بها، هي نفس الحروف، حروف اللغة العربية 29 حرف، هم اللي عند العرب هم نفس الحروف اللي مكون منهم القرآن، لكنهم عجزوا عن الإتيان بمثله. أرحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب، ميسرا للفهم عن الله ما أمر به ونهى. يعني هو سهل في فهمه، هو في غاية الإعجاز والفصاحة والبلاغة، لكنه سهل ميسر في قراءته وحفظه وفهمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يقرأ كلام الله. هذه نعمة أن جعلك الله عز وجل من العرب. والله يا أخي رأينا الأعاجم يقرؤون الآية يعني كأن روح هذا الرجل ستخرج، حتى إذا أراد أن ينطق بالشهادتين وأنت عربي، يعني تتكلم بلغة القرآن. فهذه نعمة عظيمة أن جعلك الله مسلما وأن جعلك من العرب وأن يسر لنا القرآن كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والحديث موصول إن شاء الله تعالى عن فقه وآداب تلاوة القرآن، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.